بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم سبحانك كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد على ما هديتنا وعلمتنا ووفقتنا، اللهم فسددنا، اللهم فاعلنا، اللهم فكن معنا، اللهم فانصرنا ولا تنصر علينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، واكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر أحدا علينا، ورضنا وارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا. أيها الإخوة، ما زلنا نقرأ معكم في سورة البقرة وفي أخبار بني إسرائيل. ولما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالحق الذي عرفوه كفروا به. وما السبب في هذه الكفريات المتتالية لبني إسرائيل؟ وما السبب خصوصا في كفرهم بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ ويذكر الله سبحانه وتعالى أسبابا تسببت في ذلك وهي من الباطل، ليحذرنا من مثلها. السبب الأول يا إخوة العجب، الغرور. يزعمون أنهم شعب الله المختار، يزعمون أنهم لن يدخلوا النار إلا مدة وأمدا معدودا، بل يزعمون أن الجنة ما خلقها الله إلا لإسرائيل وولده. يعني هذه طبيعة العقلية اليهودية، هكذا يدور في أذهان وتفكير اليهود. نعم، يزعمون هذا الزعم أن الجنة خلقها الله خالصة لهم فقط، هم فقط دون الناس يدخلونها. هذا السبب الذي جعلهم ما يؤمنون بغيرهم، ما يؤمنون برسولنا عليه الصلاة والسلام. كيف أصلا الجنة لن يدخلها إلا إسرائيلي؟ هكذا يزعمون. فجاءهم الرد من عند الله عز وجل، قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة عند الله خالصة أي خاصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وقف المفسرون في خلاف عند هذه الآية فتمنوا الموت، واختلف فيها شيخا المفسرين ابن كثير وابن جرير. فدعونا نتأمل في وجه هذا الخلاف. القول الأول وينسب لابن عباس واختاره ابن كثير، فتمنوا الموت أي ادعوا على أحد الفريقين بالموت إن كان كاذبا. فتمنوا الموت أي باهلوا المسلمين، من كان منا كاذبا فليمت، كنتم صادقين في دعواكم قوموا باهلوا المسلمين. ما معنى المباهلة؟ يقوم الطرف الأول ويقول اللهم إن كنت كاذبا فاقتلني الساعة، ويقوم الطرف الثاني ويفعل كذلك، اللهم إن كنت كاذبا فاقتلني الساعة، قوموا تمنوا الموت لنا إن كنتم صادقين، قوموا ادعوا بالموت علينا إن كنتم صادقين. هذا معناها في التفسير الأول. وذلك لأنه يناسبه نظائره، جاءت دعوة النصارى للمباهلة في أي سورة؟ في أي سورة دعا الله وفد نصارى نجران للمباهلة؟ نعم، ها؟ فيش؟ الجمعة؟ ها؟ آل عمران؟ فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ودعا الله المشركين للمباهلة في أي آية؟ قل من كان في الضلالة ها فليمدد له الرحمن مدا، قوموا نتباهل، الذي في الضلالة الله سبحانه وتعالى يزيده فيها، قال ابن كثير: وهذه مباهلة لليهود أيضا، اليهود قوموا تمنوا الموت لنا إن كنتم صادقين أنكم الجنة خالصة لكم، قوموا تمنوا. لكن هذا القول قد يضعفه أن المباهلة لا تسمى تمني الموت، المباهلة لا تسمى تمني الموت، إنما هي دعوة بموت الطرف الآخر، والدعاء ليس تمني. هذا يضعف هذا القول. فتمنوا الموت ولا يسمى الدعاء على الطرف الآخر تمني الموت، هو دعاء له بالموت وليس تمني الموت. فرق بين أن تدعو عليه بالموت وأن تتمنى الموت. قال ابن كثير: فلما دعوا على الطرف الآخر بالموت صار هذا من أمانيهم أن يتحقق هذا الدعاء فيموت. إذن هذا توجيه. قال: هم لما دعوا للطرف الآخر بالموت صاروا يتمنون وقوع هذا الموت لهم، أولا دعوا ثم تمنوا. القول الثاني ونسب لابن عباس واختاره ابن جرير: ما معنى فتمنوا الموت؟ الآية على ظاهرها: إن كنتم تزعمون أن الجنة خالصة لكم تمنوا الموت الآن لكي تستريحوا وتدخلوا الجنة. على ظاهرها: إن كنتم تقولون الجنة خالصة لكم إذن تمنوها، تمنوا الموت الآن، ادعوا الله أن يميتكم. القول الأول يقول ادعوا الله أن يميتنا، لا، هذا القول يقول ادعوا الله أن يميتكم، تمنوا الموت إن كنتم صادقين. على ظاهرها. قال ابن كثير: هذا القول يضعفه أشياء. ما هو؟ يضعفه أنه لا يلزم من كون الرجل صالحا ويطمع في الجنة أن يتمنى الموت الآن. الصالحون مع أنهم يطمعون في الجنة لكن يتمنون طول العمر، خير الناس من طال عمره وحسن عمله، فلا يلزم من قضية أنهم على حق أن يتمنوا الموت، بالعكس قد نهينا عن تمني الموت، لا يتمنين أحدكم الموت. لو كان هذا اللازم يلزمهم لألزموا به المسلمين، فقالوا: وأنتم إن كنتم تزعمون أن لكم الجنة تمنوا الموت. لا يلزم من كون الإنسان صالحا أن يتمنى أن يموت، بل يتمنى أن يعيش ليزداد صلاحا. فقال ابن كثير: هذا القول يضعفه هذا، لا يلزم من صدقهم أن يدعوا على أنفسهم بالموت، كما أنه لا يلزم من صدقنا نحن أن ندعو على أنفسنا بالموت، بل نتمنى طول الحياة في طاعة الله عز وجل. إذن هذا القول له وجه وذاك القول له وجه، واختلف شيخان المفسرين، وإذا اختلف شيخان المفسرين الله يعيننا على النظر في الصواب. ثم قال ربي سبحانه: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. لن يتمنوه أبدا، انظر لن لا تفيد التأبيد، ولذلك أكد بأبدا، أخبر الله أنهم لا يمكن أبدا يتمنون الموت. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول: لأنهم قدموا أعمال سيئة فمآلهم سيكون سيء، فكيف يتمنون الموت؟ لأنهم قدموا ظلم والله عليم بظلمهم. أليس الله عليم بكل أحد؟ لماذا قال الله والله عليم بالظالمين؟ هو عليم بكل الناس. الجواب: لأن هذا العلم يترتب عليه العقوبة، أي معنى الآية والله عليم بظلم الظالم وسيعاقبه على ذلك. إذن كيف يتمنون الموت؟ هم يعلمون أنهم قدموا ظلم، ويعلمون أن الله علم ظلمهم، ويعلمون أن الله سيجازيهم عن ظلمهم، كيف تريدهم يتمنون الموت؟ هذا السبب الأول، لا يمكن أبدا يتمنون الموت، أن معنى هذا أنهم سيعاقبون على ما فعلوا. السبب الثاني أنك لن تجد أحدا من البشر أحرص على البقاء في الحياة من اليهود، أحرص الناس على البقاء في الحياة. وانظر قال ربي على حياة ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، نكرها قال العلماء أي ولو على حياة ذميمة، يعني المسلم يتمنى الموت ولا الذلة، أما هؤلاء ما عندهم استعداد للموت حتى لو عاشوا حياة وهم أذلة، المهم يبقوا على وجه الحياة. لماذا؟ لأن الدنيا بالنسبة لما سيلاقونه ولو كانت حياتها ذليلة تعتبر جنة، الدنيا سجن المؤمن ولو كان مرتاحا باعتبار ما سيلقى من راحة تعد سجن، وجنة الكافر ولو كان في ضيق لكن باعتبار ما سيلقاه هي جنة بالنسبة له، فهي ولو كانت ذليلة حقيرة هم يعرفون أن ليس لهم الجنة بل لهم النار، فيتمنون ألا يخرجوا من الحياة لما سيلاقونه من عذاب يوم القيامة والعياذ بالله. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، من هم الذين أشركوا؟ لا شك أنهم الكفار غير أهل الكتاب، لأن الله عطف هؤلاء على أهل الكتاب، إذن الذين أشركوا المراد بهم الكفار غير أهل الكتاب، لكن من هم؟ قال ابن عباس هم المجوس، وقال مقاتل هم مشركو العرب. فإذا أطلق في القرآن الذين أشركوا يقصد به مشركي العرب. قال ربي يود أحدهم، الضمير في أحدهم يعود على من؟ اختلف المفسرون، يود أحدهم الضمير يعود على من؟ ها؟ على من؟ ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم، أحدهم من؟ نعم اليهود، لأن السياق فيهم والحديث عنهم، وهذا قول مقاتل، يود أحدهم أي اليهود لأن الكلام عليهم. القول الثاني نعم الذين أشركوا لأنهم أقرب مذكور، والضمير الأصل أن يعود على أقرب مذكور، وهذا قول الفراء. القول الثالث أنه يعود إلى المجوس، وهذا قول أبي العالية. لماذا؟ السابق في الكلام على اليهود، وأقرب سابق هم الذين أشركوا، ما علاقة المجوس؟ قالوا لأجل اللاحق، أي لاحق؟ اقرأ ما بعد الآية، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. طيب إيش يعني؟ قال الزجاج تحية المجوس لملوكهم أبقاك بقيت 1000 نيروز وألف مهرجان. المجوس إذا جاءوا يحيون ملوكهم يقولون بقيت لنا 1000 نيروز وألف مهرجان، يعني 1000 سنة حتى تحتفل معنا بالنيروز والمهرجان 1000 مرة. إذن من الذي عرف أنه يود أن يبقى 1000 سنة؟ من؟ ها؟ المجوس. إذن الآية فيهم، انظر سبحان الله لقوة نظر المفسرين، منهم من قال للسياق ومنهم من قال من قال للسباق آخر مذكور، ومنهم من قال للحاق، الذي عرفنا أنهم يتمنون ويدعون لأنفسهم بألف سنة هم المجوس، كل واحد يدعو للثاني أن يبقى ألف سنة. ولعل الأقرب والله أعلم القول الأول أنها في اليهود، لأن السباق في اليهود، وأيضا ما سيأتي من كلام في اليهود، والسورة من أول بدايتها وهي تتكلم عن اليهود، الأقرب أنها عن اليهود. يود أحدهم لو يعمر، ما معنى يعمر؟ التعمير هو طول البقاء، طول البقاء وامتداد الزمن. كم تتوقع كم يريد يعيش؟ ألف سنة. لماذا تتمنى أن تبقى ألف سنة؟ هل تظن أن هذه الألف سنة ستمنعك من العذاب؟ ستعذب، ستعذب، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. مزحزحه يعني مخلصه أو مبعده، لن يخلصك من العذاب ولن يبعدك من العذاب أن تعيش في الدنيا ألف سنة. بل اعلم أن عيشك في الدنيا ألف سنة مع قبيح أعمالك، مع أن الله بصير بما تعمل، والله بصير بما يعملون، هذا زيادة في الإثم والعقوبة. يعني أنت تتمنى أن تزداد في الإثم والعقوبة، لأنك ستعيش ألف سنة وستجعلها في الظلم، وأن تعلم أن الله يطلع على ما تعمل. إذا ماذا تستفيد من البقاء ألف سنة؟ لن تزحزح عن نفسك العذاب، بل ستزيد على نفسك العذاب بطول البقاء في العمل السيء. وذاك إذا دعوت إنسان أطال الله عمرك قل في طاعة الله. ليس طول العمر بنافع الإنسان، قد يكون مؤذي له. ما السبب الثاني في كفرهم برسالة النبي عليه الصلاة والسلام؟ السبب الأول عرفناه، يزعمون أنه لن يدخل الجنة إلا من كان إسرائيليا. والسبب الثاني، والله تتعجب من أعذارهم القبيحة. يا محمد من وليك من الملائكة؟ بعد أن أجاب على أسئلتهم قالوا من وليك من الملائكة؟ قال جبريل. وما بعث الله نبيا إلا وجبريل وليه. قالوا جبريل الذي ينزل بالعذاب والحرب، لن نتبعك. شوف تبغى عذر ولا كفر؟ جبريل الذي يأتي بالعذاب لن نتبعك. لو قلت ميكائيل اللي يأتي بالرحمة والمطر والنبات كان اتبعناك. يعني طيب هذا حق ولا جاء به جبريل ولا ميكائيل؟ ايش القضية؟ عذر، يعتذرون بهذا، كل هذا الكفر لأجل هذا العذر القبيح، وهم يعلمون أن الوحي ما نزل به إلا جبريل على الأنبياء، ميكائيل ما ينزل بالوحي، هم يعلمون هذا، والذي ينزل بالوحي هو جبريل. ماذا نقول لهم يا الله؟ قلنا لهم إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت. هذه المرة ماذا نقول لهم؟ قل من كان عدوا لجبريل. ما معنى جبريل؟ اختلف المفسرون على قولين. القول الأول أن جبر معناها عبد، وميكا معناها عبيد، وإيل معناها الله في لغتهم، إيل يعني الله، فجبرائيل يعني عبد الله، ميكائيل يعني عبيد الله. هذا قول أول. القول الثاني قالوا لا، بالعكس، الثابت هو عبد والثابت إيل، إذن إيل معناها عبد. طيب جبرا، قالوا جبرا يعني الله، وميكا يعني الرحمن، وإيل يعني عبد. فعبد الله وميكال عبد الرحمن، لكن الأعاجم يقدمون المضاف إليه على المضاف، تجد اللغة الإنجليزية تقدم وكذلك الأعجمية عموما تقدم المضاف عليه على المضاف. فجبرائيل معناها الله عبده يعني عبد الله، وميكائيل يعني الرحمن أنه عبد الرحمن. إذن قيل أن إيل هو الله، وقيل أن إيل هو عبد معناها عبد، وجبرا معناها عبد، أو قيل جبرا معناها الله. إذن جبرائيل في الجملة معناها عبد الله. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يدي وهدى وبشرى للمؤمنين. لماذا تعادون جبريل؟ شوف كيف القرآن يعلمك الرد. لماذا؟ أولا هو ما نزل بالقرآن على قلب النبي عليه الصلاة والسلام إلا بإذن الله بأمر من الله، وما نتنزل إلا بأمر رب، ما يتنزل جبريل إلا بإذن الله. إذن كونك تعادي جبريل أنت حقيقة تعادي الله، لا جبريل ولا ميكائيل يستطيعون أن يتنزلون بشيء إلا بأمر الله. فسواء نزل به هذا أو هذا الذي أمره هو الله، فلماذا تعترض؟ هذه واحدة. الثانية، الذي نزل به جبريل هو المصدق لما بين أيديكم من كتب، فلماذا تعترض على الذي نزل؟ الوحي هو الوحي، نزل به هذا أو هذا، والذي جاء به جبريل مصدق لما بين أيديكم، لماذا الاعتراض في قضية من الذي نزل؟ الجواب الثالث، الجواب الثالث أن الذي جاء به جبريل فيه هداية لكم إن آمنتم، وبشرى بالجنة إن أسلمتم، فلماذا تعترضون؟ جاء بالخير لكم، أمة غضبية ملعونة محكوم عليكم بالنار، وجاءت فرصة أن تهتدوا بالقرآن وتبشروا بالجنة إن آمنتم هدى وبشرى للمؤمنين، فلماذا تعترضوا؟ لماذا تعترضون؟ انظر كيف القرآن يعلمك كيف ترد الحجة، كيف ترد الشبهة بالحجة الواضحة. لكن الحقيقة وهذا الجواب الرابع، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. الحقيقة أنكم عاديتم الله لأنه هو الذي أنزل، وعاديتم رسل الله لأن جميعهم نزل عليهم جبريل، فكفركم بنزول جبريل كفركم بنزول الوحي على جميع الأنبياء، وعاديتم جميع الملائكة لأنهم يصدقون جبريل، قالوا ماذا قال ربنا؟ قال الحق وهو العلي الكبير. وعاديتم جبريل على الخصوص، وعاديتم ميكال أيضا الذي يكذب دعواكم في جبريل ويكذب أنه نزل بوحي على نبي من الأنبياء، ميكال يكذب هذه الدعوة ما نزل، فأنتم بدعواكم هذه عاديتم الله، وعاديتم جميع الرسل الذي نزل عليهم جبريل، وعاديتم الله الذي أنزل جبريل، وعاديتم الملائكة الذين صدقوا جبريل، وعاديتم خصوصا جبريل، وعاديتم ميكال يوم أن كذبتم عليه أنه أنزل وحي على نبي من الأنبياء. والنتيجة، النتيجة أن هذا هو سبب كفركم وعداوة الله لكم. لماذا الله يعادي اليهود؟ لأنهم كفروا بنبينا صلى الله عليه وسلم، وما زال اليهود إلى اليوم يكفرون بنبينا عليه الصلاة والسلام. إذن هم كفار، ويجب أن نتخذهم عدوا، لأن الله وملائكته ورسله وجبريل وميكال كلهم اتخذوهم أعداء، فكيف نتخذهم أصدقاء ونقول لا تعود الأمور بيننا وبينهم طبيعية؟ لا، بل ما يبقى بيننا وبينكم إلا العداوة ما حيينا. وقد عاداكم رب العالمين سبحانه، فإن الله عدو للكافرين. هنا السؤال، لماذا عاد الله اليهود وحكم بكفرهم؟ الجواب لأمرين. الأمر الأول، لأن كفرهم بجبريل يقتضي كفرهم بالله، كفرهم بجبريل يقتضي كفرهم بالله كما سمعت. والأمر الثاني، لأن جبريل ولي لله، جبريل من أولياء الله لأنه مطيع عبد صالح. ومن عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، لما عادوا جبريل عاداهم الله رب العالمين. فانتبه، ثم انتبه أن تعادي وليا لله، امسك لسانك، امسك قلبك عن بغض أناس من أهل العلم، من أهل الفضل، من أهل الصلاح، من أهل الصدقات، من أهل العبادات. قد يكون هؤلاء أولياء لله وأنت تعادي ولي الله فيعاديك الله. انتبه، فإني أنصحك، ما لك وللعلماء وإن اختلفوا فيما بينهم، لعل الله غفر لهم جميعا بما لهم من صالحات. ومقتك يوم أن عاديت بعضهم لأجل بعضهم، ما لك وللأتقياء، ما لك وللعباد، ما لك ولأهل الصدقات، ما لك ولأهل الإحسان، ما لك ولأهل المؤسسات والأعمال الخيرية، ما لك ولهم. لعل الله عز وجل اتخذهم أولياء وأبغضك لما عاديتهم. اشتغل بنفسك، إن كان هناك خطأ بين وانصح، لكن لا تعادي المسلمين، فضلا أن تعادي من قد يكون أولياء لله رب العالمين فيحاربك الله. إن كان من خطأ بين انصح، لكن تتخذ المسلمين أعداء ثم تذهب وتوالي وتداهن أعداء الله الحقيقيين، والله هذه المصيبة، والله هذه المصيبة. فنعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وينجي عباده المؤمنين من فعل هؤلاء وهؤلاء، ويتولانا على خير، ويجمعنا على الكتاب والسنة، ويؤلف بين قلوبنا، ويجعلنا أحبة متعاونين على الخير متحابين. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى جبريل وميكال وعلى عباد الله الصالحين.